الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. المهم العمرة اللي ما حلت فيها حلت كفارة، لا تشاف توزع على الفقراء، دم توزع فقراء مساكين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا باب الغصب وسبق منه بعض الأحاديث، والآن يسوق المصنف رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع. فهذا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من زرع بأرض قوم فليس له من الزرع شيء. فهذا يدل على تحريم الغصب، وأن الغاصب يعاقب بأنه يحرم من منافع ما استولى عليه وما اقتصبه. فلو غصب بعيرا فنتاج البعير تابع للأصل وهو لصاحبه، ولا يملك الغاصب منه شيء. وكذلك إذا غصب أرضا وغرسها أو زرع فيها فليس له شيء. فالزرع إذا غصب الأرض وزرعها فإن الزرع يكون لصاحب الأرض، والغاصب ليس له شيء، لنص هذا الحديث وللحديث الآخر أيضا: ليس لعذق ظالم حق. والغاصب ظالم، إذا غصب شيء فإنه يضمنه، فإذا استولى على شيء حتى ولو هلك يغرم قيمته، إن كان موجود يؤخذ منه بزيادته، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. وهذا الحديث يدل على أن من زرع في أرض قوم فالزرع كله لصاحب الأرض، وليس لصاحب الزرع شيء، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله للأحاديث الأخرى أيضا أن الذي زرع الأرض وهو غاصب لا يستحق من الزرع شيء، ولكن يعطى تكلفته. إذا كان البذر منه يعطى قيمة البذر، وإذا كان سقى يعطى قيمة السقي، ولكن الزرع كله ليس له بل هو لصاحب الأرض، لكن خسارته التي هو بذل مانع أنه يعطيها، لا في مانع أنه يعطى إياه لأنه حق فيعطى إياه. ولكن ما يكتفى بهذا، يجب على والي الأمر أنه يؤدبه، هذا من حق ولاة الأمور، يمنع الناس من الاعتداء ويمنع الناس من الاغتصاب، لكنه هذا لا يوجب ظلمه، ياخذ حقه له لكن ما ياخذ زيادة. كذلك لو غرس نخل وكبر النخل وصار يطلع وجصح بالأرض وثبت أن هذا غاصب لصاحب الأرض، يصطلح هو إياه أو له أن يقول لا أرش خذ نخلك واطلع، فيلزمه يقلع جميع ما غرس من نخل ومن أشجار ومن أي شيء، ويلزمه أيضا أن يسوي الأرض كما كانت، يسوي الحفر التي صارت بسببه ويسويها كما كانت، فهذا الواجب على الغاصب. وإلا لو ترك الناس يتلاعبوا وكل هذا يسرق هذا ويأخذ هذا الأرض هذا، لكن الشارع جعل لهم حد شرعي يفون إليه، وأن من اغتصب شيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من غصب أرضا فليس للغاصب شيء، بل هي تكون لصاحب الأرض إلا أنه يعطى بذره الذي هو بذر ونفقته إذا كان أنفق في هذا شيء. نعم. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخلة، وقال: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة بن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. نعم، هذا الحديث كالحديث السابق. الحديث السابق النبي قال: من زرع في أرض قوم فليس له من زرع شيء بل هو لصاحب الأرض. وهنا في قصة الرجلين اللذين اختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، صاحب الأرض خاصم الرجل الذي اختصب الأرض وغرس فيها نخلة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برد الأرض إلى صاحبها، وعلى صاحب النخل أن يخلي الأرض من نخله، أن يقلع نخله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بهذا، بل أتى لنا بقاعدة عامة تحفظ الحقوق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. ربما إنه يقول: والله هذا النخل يترف عليه، هذا يسوى آلاف، والآن إذا قلعته يبي يذهب. قل: نعم، إن بغى يذهب، لأنك ظالم والظالم ليس له حق. فالعرق الظالم يقص ويرمى ولا أحد، لأنه لو ترك الناس لهذا لاغتصبوا الأراضي واغتصبوا حقوق الناس. فلذلك النبي أمر برد الأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يقلع نخله ويخليها من الأرض. ثم كذلك أيضا كما مر أنه لا بد أن يسوي آثار ما حصل منه، يسوي الأرض ويدفن الحفر ويسلمها لصاحبها كما كانت، مثل ما كانت عليه من قبل. ثم إن النبي أعطانا قاعدة في هذا وفي غيره، عندما حكم على هذا الرجل قال صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، في كل شيء، سواء في الزراعة أو في الغراس أو في البناء، حتى لو بنى على أرضه ما هي له فهو يوجب هدمه، يهدمه أو يخليه، يهدمه ويقضي أنقاضه ويرميها بعيد ويسوي الأرض كما كانت. لأن النبي يقول: ليس لعرق ظالم حق. هذا ظالم الذي يغرس أو يزرع أو يبني بنا في أرض ليست له، هذا ظالم فليس له حق، بل يزيل كل ما أحدثنا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه، ولو قال أنا مثلا هذا يضرنا وهذا أنا مثلا يمكن يستولي على أرض ويبني فيها ويكلفها البناء 200,000 ولا 300,000 ولا أكثر ولا هذا، ثم هذا إلى هده بيروح عليه، ربما يتظلم ويقول: والله هذا أنا مالي ضيعت، مالي قلنا أنت اللي ضيعته، والنبي عليه وأنت ثبت ظلمك أن الأرض ما هي ابنك وأنك أنت. والنبي يقول: ليس لعرق ظالم حق، فليس لك حق بوجه من الوجوه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. نعم، هذا كان في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وهذه خطبة عظيمة قرر فيها صلى الله عليه وسلم الملة، وقرر فيها الحقوق لأهلها. فمن جملة ما ذكر هذه الجملة أو هذه الجمل التي ساقها المصنف هنا رحمه الله من الخطبة بعض الخطبة التي تحتفظ حق لكل إنسان بحقه. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الذي هو يوم النحر في بلدكم هذا في مكة في شهركم هذا في شهر الحجة. فبين عليه الصلاة والسلام أن دماء البشر محرمة على بعض وأن أمواله محرمة، ولا يجوز أن يأخذ من مال أخيه شيئا إلا عن طيب نفس ما بذله له عن طيب نفس، أما على غير ذلك فإن هذا لا يجوز ويؤخذ منه ولو ناله الضرر لأنه ظالم والظالم ليس له حق. فهذه قاعدة: إن دماءكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أباح من قتل شخص أباح قتله، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمن قتل فإنه يقتل، ومن قطع يدا تقطع يده، ومن كسر سنا تكسر سنه، وهكذا من عمل مع رجل بهذا أو مع أي شخص فإنه يعامل كما عمل به، يؤخذ يقتص. إن أموالكم كذلك الأموال وإن كانت قليلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين تحريم حقوق العباد بعضهم على بعض وأنه لا يجوز يستولي على شيء من مال غيره وأنه بذلك غاصب وأن هذا حرام، فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا ما يجوز أخذ من ماله ولو كان شيء يسير؟ قال: ولو كان قضيبا من عراك، يعني ولو كان مسواك ما يجوز أنك تأخذه إلا بطيب نفس منه، فإن فعلت ذلك فإنك ظالم. فهذه حقوق العباد يجب احترامها، وأن أيضا إذا احتاج إليها مثلا إذا احتاج من أخيه مثلا قرض أو استدان أو شيء يجب عليه أيضا أن يؤدي ما عليه من حق. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن الإنسان يستولي على حق غيره سواء بطريق السرقة أو بطريق الغصب أو بطريق الجحد، يكون عنده مال الإخوة يجحده، أو بطريق مثلا أنه يستاقط ضمنه ثم يؤديه. فالنبي حذر من هذا وأخبر أن هذا سبب للفقر، سبب لذهاب المال. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فبربع بعض الناس مثلا يأتي له شخص يشتري منه مثلا شيء ويرغبه يكون يدفع ثمنا كثير، لكن يقول: أنا ما عندي فلوس، وهو ما نيته أنه يسدد، أراد يستولي على هذا ولا نوى يسدد، فهذا والعياذ بالله سببا لفقره، وسبب أن الله سبحانه وتعالى ما يعينه على قضاء دينه ولا في هذا ولا في غيره، وأن الله يهلك ماله ويهلكه هو أيضا. فليحذر المسلم من مثل هذه الأمور المراوغة والاحتيال والبغي والاستيلاء على حقوق الناس خوفا من أن يقع في هذا الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداة. مثلا تحتاج لك 1000 ريال وتجي لأخيك المسلم وتستقرضه منه، لكن من نيتك جازم أنك إن شاء الله تسدد بكرة فرصة يعينك الله سبحانه وتعالى وتسدد ما عليك، وإن أخذت قلت: والله هذا جاب الله من هذا ولا أنا وتعطيه ولا شيء، فهذا يكون سبب إلى إتلاف مالك وإتلافك أنت. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أعانه الله سبحانه ويسر أمره حتى يؤدي ما عليه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، يتلفه هو ماله. فينبغي الحذر من الوقوع في هذه الأمور. أنا باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح. وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الغصب والاستيلاء على حقوق الناس شرع في بيان الشفعة. والشفعة فيها شيء من هذا، شيء من الحقوق بين الجيران وبين الشركاء، كل واحد له حق على الآخر، حقوق إسلامية، حقوق الجوار. والله سبحانه وتعالى أوصى بالجار والجار ذي القربى والجار الجنوب، وصلى الله عليه سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فقد يكون بينك وبين جارك شيء مشترك من جدار أو من أرض أو من بئر أو من زرع أو نحو ذلك، فلا بد أن تراعي حقه. ولذلك فرض صلى الله عليه وسلم على الناس فرض في هذه الحقوق، وفرض من ذلك الشفعة. والشفعة هي في كما جاء في هذا الحديث في كل شيء لم يقسم، يعني بينهما. أما إذا انقسم تبين حق كل واحد فلا في شفعة، لكن هذا يكون في الدور ويكون في الأراضي. واختلف العلماء هل يكون في غير هذه الأمور شفعة؟ إذا اشترك إنسان هو يا آخر مثلا بسيارة، هل فيها شفعة؟ أو مثلا بشيء صغير ما يمكن قسمه، مثلا دكان صغير، لحمام صغير ما يمكن قسمه، هل في هذا شفعة؟ أكثر أهل العلم يرون أنه ليس له فيه شفعة، لأن هذا ما في ضرر، والشفعة إنما أحدثت لإزالة الضرر. وبعض العلماء رحمهم الله عمم فالشفعة في كل شيء بينهم فيه شراكة مهما كان، سواء كان مما يقسم أو مما لا يقسم. فالشفعة حق من حقوق الشركاء بعضهم على بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يحل أن يبيع حتى يخبر شريكه ويستأذنه. قال: والله أنا محتاج وبيبيع، أنت تشتري ولا أروح أبيعه على الناس؟ فإما أن يشتريه هو، أما أنه يغتره ويروح يبيعه على شخص آخر، ربما أنه يبيعه على واحد يريد نكد عليه وينقص عليه. فالنبي حمى المسلمين عن بعضهم، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يحل له. فإذا ارتكب المحظور وباع من غير أن يخبر شريكه فقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام له حق الشفعة. والشفعة لابد لها شروط، منها من هذه الشروط أنه من حيث يعلم الشراء يخبر ويقول أنا مشفع، فإن علم وتركه يوم يومين ما طلب به فإنه يسقط حقه، تبين أن ما عليه ضرر، لو عليه ضرر بادر إلى ذلك فهذا يسقط حقه. الأمر الثاني أنه لابد أن يأخذها بالقيمة التي اشتريت منه كاملة، إن كانت مقسطة بأقساطها وإن كانت نقدا فهي بنقدها مثل ما بيعت يشتريها، ولا يجوز أن يخفض شيء من خفض من القيمة ما يسمع منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الشفعة كحل العقال، يعني مثل ما تحل عقال البعير بلحظة. إذا كان أنك مثلا علمت أنه شرى شيء من شريكك فأنت في الحال تخبر، وتخبر من حولك تشهدهم ترى يمشفع على فلان وبيروح لأمه أدوره يمكن ما أنقاه ويشهدوني ترى يمشفع بالحال. فإذا كنت هذا يحفظ، هذا يحفظ حقك ويكون لك الشفعة. وإن كان أنك ما علمت باع دس بينه وبينه ومضى أشهر ما دريد، فمتى ما علمت لك حق الشفعة حتى ولو طال الوقت، لأنه ربما يعمل مع بعض الناس ويقول لا يدري فلان يشفع ولا كذا، ثم يجعلون سر، فمتى ما علم له حق الشفعة. أما إذا علم واسكت أو رضي وأخبر ولا قال شيء، معناه أنه ما له غرض في الشفعة فيسقط حقه، ولو أراد بعد ذلك أن يطالب نقول لا انتهي. لو أنك شفعت في أول الأمر النبي يقول الشفعة كحل العقال، لابد من المسارعة لها. ولا بد أن تأخذها بما اشتريت به، فإن أراد أن يخفض أو أراد مثلا أن يقسط وكذا بمثل ما بيئت تأخذه تنزل منزلة المشتري. نعم. هذا السائل يقول: أحرمت من أبيار علي ولكني نسيت خلع السروال ونزعت في الطريق، هل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء. إذا الإنسان نسي مثلا وغطى رأسه أو نسي ولبس أو نسي أو أحرم ونسي الفنيلة عليه أو أحرم ونسي السراويل عليه ثم إذا ذكر خلعها في الحال ليس عليه شيء. أما لو ذكر وتركها واستمر عليها فتكون عليها الكفارة، لكن وقت نسيانه ما يؤاخذ به، فإذا علم وخلعها فلا شيء عليه. هذا يقول في سؤالي كذلك: ما عورة المرأة لأخيها وأبيها؟ يكفينا قف على الباب هذا، عفو نفسك. نعم. إيش ما؟ هذا يقول: ما عورة المرأة لأخيها وأبيها؟ مرأة؟ المرأة ينبغي أن تحفظ نفسها كلها، أخيها وأبيها، مثلا وجهها وكفيها وقدميها، هذا ما يخالف عند المحارم، لكنها تحفظ باقي جسمها، ما يجوز إلا عند زوجها. أما غير الزوج حتى ولو كان أب ولو كان أخ ولو كان، ينبغي تحفظ نفسها. أما اليد أو مثلا بعض الذراع أو بعض الساق أو كذا، هذا لا بأس. أما بقية لا، لابد أن تستر نفسها حتى عن محارمها، إلا ما الوجه واليدين وما جرت العادة بكشفه، هذا جائز. نعم. هذا رجل يقول: استيقظ رجل من نومه وتوضأ بدون استنجاء، هل وضوءه صحيح؟ إذا كان ينام وهو مستنجي ولا مثلا خرج منه لا بول ولا غائط ولا شيء، فهو ما هو بلازم. الاستنجاء ما هو من الوضوء في شيء، لكن الاستنجاء عبارة عن إزالة نجاسة، فمتى زالت هذه النجاسة ما يلزمك أنك تستنجي. فالوضوء الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الوضوء وأخبر أن الوضوء غسل الوجه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وتركنا. الاستنجاء ما هو ممنوع، لكن الاستنجاء لما إنك إذا بلت خرجت نجاسة لازم تغسل هذه النجاسة، خرج منك غائط لازم تغسل هذا، ولا يصح وضوءك إلا بعد ما تزيل هذه النجاسة، خرج منك دم كثير لابد من أن تزيل أثره. فهذا أما الاستنجاء ما هو لازم أنك كلما تتوضأ تستنجي، إلا إن كان أنك مثلا بلت ولا استنجيت أو قضيت حاجك ولا استنجيت لابد من الاستنجاء. أما مجرد النوم هذا ما يوجب استنجاء، ومجرد خروج الريح أيضا ما توجب استنجاء، بس تجدد وضوءك ويكفيك هذا. هذا سائل يقول: وكلت شخصا في رمي الجمرات ثاني أيام التشريق لارتباطي بالعمل، فهل علي وزر؟ لا، ما في شيء إذا كان ما تتمكن، ولكن من الأفضل أنك تتحين فرصة ما عندك شغل، لأن يعني وقت الرمي والحمد لله متسع، وقت الرمي من الزوال إلى غروب الشمس في أيام التشريق، فهذا هو الأفضل. وإذا حصل لك مانع أو أمر من الأمور فيجوز أن ترمي ليلا، فالأفضل أنك لو رميت بالليل أحسن من أنك توكل أحد، فلك أنك ترمي بالليل والليل طويل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهذا هو الأولى والأحسن. لكن ما دمت أنك فعلت ووكلت شخص فإن شاء الله، لا سيما إذا كان حجك نافلة ما هو فريضة، فلا بأس بذلك إن شاء الله. هذا سائل يقول: إذا اتفق أحد الشركاء مع المشتري على أن يشتري نصيبه من الأرض مثلا بسعر مرتفع جدا لكي يدفع الشريك ذلك المال، فما حكم عمله؟ إذا كانت هذه حيلة فهذا أعوذ بالله ما يجوز، وهذا خيانة. إذا مثلا كان إنسان بينه شخص أرض مشترك فيها، وأراد أحد الشريكين أن يستولي أو على شريكه في بيع على شخص مثلا لصات الأرض مثلا تسوى 10,000 كله، ثم مثلا اتفق هو شخص قال: أنا ببيع عليك وأنا بخدم منك بس بيع صوري علشان يشتريه بهذا، بيع عليك الأرض حقي ب10,000، نقول هذا والعياذ بالله حرام، حرام منه وحرام مع اللي تواطأ منه، لأن هذا استيلاء على حق الغير وهذا احتيال ولا يجوز لهذا ولا يحل له ذلك، حرام عليه أن يفعل ذلك. فإذا لم يكن حيلة ولا تواطئ فهذا هو الشرط، يشتريها مثل ما اشتريت به. لكن إن فعل ذلك بحيلة فهو يحرم عليه هو وعلى اللي ساعده على الحيلة اللي اشتراها باسمه مثلا وهو مو بصادق. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذا أشياء كثيرة مثل هذا، مثل كذلك مثلا النج الذي يزيد في السلعة وهو مشتري. مثلا إنسان أن يعرض مثلا بعيره ولا يعرض سيارته ثم يقوم واحد ويزود فيها وهو هم شاري، يبي يغر الناس حتى يزودون. فهذا النج الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش، فهذا حرام عليه الفعل وحرام على الذي يرضى منهما بهذا، سواء اللي زود أو صاحب الحق أو أي شخص. وإذا علم بهذا لو زوده واشترى شخص وتبين أنه مغرور، تبين أن اللي سايمة يتلف ما هو بشاري يبي يغره، فإنه له أنه يهون له الخيار ويتركه. إذا علمنا ذا إذا تبين هذا فله الخيار. هذا سائل يقول: خرجت من عرفة بعد الغروب ووصلت إلى مزدلفة قبل أذان الفجر بعشر دقائق بسبب زحمة السيارات، فهل علي دم؟ لا، ليس عليك دم، ما دامت أنك ما تمكنت من الوصول إلى في هذا الوقت فأنت لم يحصل منك تفريط، وإذا ما حصل منك تفريط فلا شيء عليك. طيب أين يصلي المغرب والعشاء؟ المفروض أنه صلى المغرب العشاء يصليها في مزدلفة إن أمكنه، ولو أمكنه في الطريق إذا خشي من خروج الوقت ولا ما وصل مزدلفة يصليها في الطريق. لأن هي الأفضل أن إذا علم أنه يصل في الوقت، لكن إذا خشي من خروج الوقت يصليها في أي مكان، حتى ولو خبس في عرفة صلىها في عرفة، أو في الطريق توقفت الخطوط ولا استطاع يمشي ينزل ويصلي المغرب والعشاء، ما يخلي الوقت يخرج. نعم، لكنه اللي فاته الوقوف لا شيء عليه إن شاء الله، لأنه لم يحصل منه تفريط. نعم. هذا سائل يقول: في الأمس صليت صلاة العشاء خارج المسجد في الساحة التي بجوار باب السلام، وذلك خوفا من فوات الركعة الأولى، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم صحيحة، إذا كان أنك ليست وحدك معك ناس مصافك أحد، ما أنت مصافا وحدك، لأن الإنسان من حاله ما يتصل، فإذا كان معك ناس في صف معك فلا بأس بذلك. هذا سائل يقول: سمعت شخصا يقول من طاف في البيت ثم صلى ركعتين فكأنما اعتق رقبة، فهل هذا حديث صحيح؟ ما أدري والله الحديث هذا ما سمعته، ما أدري. هذا سائل يقول: من بنى على أرض للحكومة بغير علمهم حتى إذا علموا بذلك أعطاهم ثمن الأرض الذي بنى عليها، هل هذا جائز؟ إيش إذا أعطاهم ثمن الأرض خلاص، شوف هي كانت الأرض عدل لابد أنه يستأذن، وإذا كانت الأرض مهب للحكومة ما ملكت ولا شيء وبنى عليها هو يمكن. نعم. هذا سائل يقول: بصفتكم مسؤول عن المسجد الحرام، ما رأي سماحتكم في النساء الذين يدخلن الحرم في بنطلونات طويلة تبرز أعضاءهن؟ والله هذا ما ينبغي، ينبغي على الأخوان المراقبين إذا رأوا مثل هذه اللي تبرز أعضاءها وتبينها أنها يمنعونها ويلزمونها بلبس العباءة أو لبس شيء يسترها من عبات ولا شرشف وإلا ما يلبس بعض النساء مثل اللي يشبه الزبون وكذا، المهم أنها لبسته من داخل ولبست فوقه شيء فلا بأس، لكن كونها تدخل على هذه الصورة هذا ينبغي منحه، لا من ناحية البوابين ولا من حيث حتى ولو وصلت للمطاف تمنع من مثل هذا الشيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك.